بسم الله الرحمن الرحيم. مسافر في ربوع بلادي، مسافر تدوم بلادي وتحيا السعودية بلادي يا بلادي. مسافر في ربوع المنزل العامر، ويحلو السفر ويزدان الشوق عندما يكون السفر إجابة لله. وأن في الناس للحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مسافر لمكة شدت رحالة، لمكة صوته الموال، لبيت الله ويظل السفر متعة وإثارة، ولكنه مليء بالدروس والفوائد. سافرت وعطاني السفر علم ودروس، علمني إن العيش صبر وجلدا. وتظل الحياة قافلة تسافر في طريق الوقت، يا قافلة في طريق الوقت رحالة، إنها ما عدا الزمن في حزة إسباقي. عبرت بالشعر والحان هو موالا. وفي مراحل السفر تكون الغربة، وفي الغربة يفوح الشوق ويحدو الحنين بل وتسيل الدموع. دموعي في ورق حبي نخط أجمل الكلام، وارسله صوب الديار اللي بقلبي. وبعد دموع الحنين والشوق والأسفار والغربة، وعند اللقاء تتعانق الأرواح وترتسم البسمة عندما يعود المسافر. من يبلغ عني أهلي، من يبشرهم بشارة، المسافر بالسلام عادي واشوق المسافر، المواد بمسها الرحل ترى ما نسيها. السفر الأخير، هذه هي النهاية، سفر إلى الدار الآخر. يلي سفرها انتهى من عقب طول ودعتكم وفراقكم أبكاني. مؤسسة صدى الصحوة للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الصحوة تقدم مسافر في ربوع بلادي، فليدم إيمانك وأمنك ورخاؤك. كلما تاقت نفسي للترحال، عزمت أن تكون أسفاري في ربوع بلادي، فهي هواي وشرابي وزادي. مسافر في ربوع بلادي، مسافر. مسافر في ربوع بلادي، مسافر تدوم بلادي وتحيا السعودية بلادي يا بلادي. خير هوا في بلادي يا هوا روح هواوية. مسافر في ربوع بلادي، مسافر تدوم بلادي وتحيا السعودية بلادي يا بلادي. خير هوا تغنى فيك من حبك وهو شاعر، تغنى في قصايد حب عذرية. تغنى في قصايد حب عذرية. ترى حب الوقت كنز مع تاجر، أحب بلاد بمعز مفدية. أحب بلاد بمعز مفدية. مسافر المستاذر تقوم بلادي وتحيا السعوديه. بلادي يا بلادي خيرها وادب بلادي يا روح الهواويه. بلاد قلبها القبله وهو طاهر بلاد فخرها الشرع السماويه. بلاد فخرها الشرع السماويه. عشقت بلادي وعشقي على الظاهر عشقت ربوعها الحلوه علانيه. عشقت ربوعها الحلوه علانيه. مسافر في ربوع بلادي مسافر تقوم بلادي وتحيا السعوديه. بلادي يا بلادي خيرها وادب بلادي وروح الهواويه. اغني والقمر ساهر وانا ساهر أغاني الحب في لوحات فنية. ونظم من جواهر شعري الفاخر عقود الحب للمحبوب مهدية. مسافر في ربوع بلادي مسافر تقوم بلادي وتحيا السعودية. بلادي يا بلادي خيرها وادب بلادي وروح الهواوية. أسافر في ربوع المنزل العامر ووسع خاطري في كل صيفية. بها كحل العيون ومنظر ساحر لها يا كم تعنى عيني في جية. مسافر في ربوع بلادي مسافر تقوم بلادي وتحيا السعودية. بلادي يا بلادي خيرها وادب بلادي وروح الهواوية. لا العالم يشد السير ويخاطر ولا هي من قلوب الخلق منسية. لا العالم يشد السير ويخاطر ولا هي من قلوب الخلق منسية. تقوم بخيرها وبجوها الماطر عساها منها للعصيان محمية. عساها منها للعصيان محمية. مسافر في ربوع بلادي مسافر تقوم بلادي وتحيا السعودية. بلادي يا بلاد خيرها وادب بلادي وروح الهواوية. بلاد عزها التوحيد وتفاخر بخدمة دينها بالعز مبنية. غلاها عندي أول ما معي واخر أنا فيها سكنت وساكنة فيها. مسافر أشهد أن محمد رسول الله. عندما يكون السفر إلى مكة المكرمة عاصمة الدنيا فإن مشقة السفر تصبح شوقا وحبا وحنينا. هكذا يكون السفر إلى بيت الله الحرام. إنها بحق رحلة الأشواق. سافر وجهر كفاه وناوي طيلة الترحال للفرحة نظام كفاه وغنبا من أعماقه. سافر يا أهلي عنكم ولا لي في السفر دلال. هوى قلبي يدل السير سفر من طاعة الرحمن هم ما عانى للمال. سفر من يشري الجنة ويرخص عنده حداقة. لمكة شدت رحلة لمكة صوته البوال. لبيت الله Yeah. مشتاقة، جميع الخلق مشتاقة. سافر وجه الكبة وناوي طيلة الترحال، للفرحة نظام قفا وغنى من أعماقا. سافر يا أهلي عنكم ولا لي في السفر دلال، هوى قلبي يدل السير لا من زادت أشواقا. يسابقني لها قلبي ولكن ما قدر يحتال، ملامحها بعيني نور ما تقوى على فراقه. قطعت سهول مستعجل وقيت بحبها الجبال، وشوقي مركب يجري بدربي، ومن حر الهجير ظلال، وانا من ترجم الاشواق شعر بصفحة اوراقا. اذا هبت من الغربي رياح حزة المقيال، تهب بطيبة الفواح قلبي عشاقا. سافر وجه الكبة وناوي طيلة الترحال، للفرحة نظام قفا وغنبا من أعماقا. سافر يا أهلي عنكم ولا لي في السفر دلال، هوى قلبي يدل السير لا من زادت أشواقا. إذا كان السفر للي روت من زمزم الرحال، إذا كان السفر للي ملت بالحب خفاقا، أكحل عيني بشوفك أقابلها وأقابلها حبيب طيب عناقه، حبيب طيب عناقه. سافر وجه الكبة وناوي طيلة الترحال، للفرحة نظام قفا وغنبا دلال، هوى قلبي يدل السير لا من زادت أشواقا. الحياة مدرسة، ومن أساتذة تلك المدرسة السفر، فقد علم الكثير كيف تكون الحياة في السفر، وما الذي يحتاج إليه المسافر كي يبلغ مقصده ومبتغاه. نصائح يحتاجها كل مسافر. سافرت وعطاني السفر علم ودروس علمني ان العيش صبر وجلده ما يرتوي من عذب الامطار محبوس والفجر ما يرقب مطول رقاده والصخر ما تقطعه لو حاولت موس والسيف ما ينفعه في غمده والعقل زينه لا غدا منه ملبوس والصبر للطرق يعتاده وزاده لا خير في قلب بما لذ مغموس واخر حياه النار ذيك الرمده في خاطري قل السفر فكري والجوز سطرت منها للمسافر عتدا جهز رحالك قبل ما تصبح تحوس ترى السفر قطعت عذاب ونكاده واختار في قدر بلا تصحب نجوس قبل الطريق اختار رفيق السعادة والزاد لا تنساه وان كيف للروس كيف الرجال اللي لا لجواد عاده وبرد لهيب السير في ساعة جلوس والليل لا تمنه يفتر فسادا والذكر لا تنساه وتكون محروس من كل شيطان قوي عناده هذا السفر هذب مع عسره انفوس واعطى المسافر مثل در القلاده والذكر لا تنساه وتكون محروس من كل شيطان قوي عناده هذا السفر هذب مع عسره انفوس واعطى المسافر مثل در القلاده در القلادة در القلادة وقت مضى وحال تبدل أين الماضي الذي كانت تجمع الناس فيه حياة البساطة تجمعهم المحبة والألفة وما الذي يجري في حاضرنا من الفرقة والتباعد وكأننا ندفن الإخاء في مقابر الماضي يا لوحة الماضي الفاني بما شاله يا باقي الذكريات بذكرها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحالة كنها مع ذا الزمن في حزة سباقي يا لوحة الماضي الفاني بما شاله يا باقي الذكريات بذكرها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحالة كنها مع ذا الزمن في حزة سباقي عبرت بالشعر والحانه ومواله عن صادق الحب لك عن خافق اشواقي كني معك عاشق مشغول بهباله مرضاني من بعد فرقاكم بلا راقي ما يدري بعلته عمه ولا خاله ما يدري الا الذي من زمزم ساقي يا لوحة الماضي الفاني بما شاله يا باقي الذكريات بذكرها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحاله كنها مع ذا الزمن في حزة سباقي يا لوحة الماضي المملوح بحواله بعدك تبدل زمان بدل اخلاقي يا ماضي عشت فيه ببارد ظلاله اليوم شمسا نارت يا الماضي احراقي ابكي مثل من بكى لو فارق عياله واصد عن حالتي ما هو من اذواقي يا لوحة الماضي الفاني بما شاله يا باقي الذكر ذكريات بذكراها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحالة كنها ما عدا الزمن في حزات سباقي الوقت عن بير ماضينا طاو حباله هو القاع على بير حاضرنا بحراقي يلي تلوموني من غنى بمقاله ما قال غير الكلام العالي الراقي من عاش ماضي وحاضر واختلف حاله دمع على الحالي المفقود رقراقي يا لوحة الماضي الفاني بما شاله يا باقي الذكريات بذكراها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحاله كنها ما عدا الزمن في حزات سباقي لذت حياة الفتى ما هي مع ماله لو يجمع المال من قبات الاسواقي ما هي مع الجاه والمركب ومنزاله ولا الشهادات ذي صفحة الاوراقي لذت حياة الفتى في ساعة قباله والناس تبدي تراحي بني نعماقي يا لوحة الماضي الفاني بما شاله يا باقي الذكريات بذكراها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحاله كنها ما عدا الزمن في حزات سباقي لذت حياة الفتى في ساعة قباله والناس تبدي تراحي بالمن عماقي ما يحمل الحقد يوم خاب حماله ما هو على درب والمعني الساقي هذه ترى لذة في القلب محتاله لا عاش في ذا الزمن في غي وانفاقي يا لوحة الماضي الفاني بما شاله يا باقي الذكريات بذكراها الباقي يا قافلة في طريق الوقت رحاله كنها ما عدا الزمن في حزات سباقي مغترب هكذا الغريب يتغنى بأغاني الحنين والشوق إلى دياره وأهله كلمات يصور فيها حنينه وشوقه ويبعث من خلالها سلامه إلى تلك الديار من دموعي في ورق حبي نخط أجمل الكلام وارسله صوب الديار اللي بقلبي حبها حلوا واحتلوا غدا زادي وانا عنها غريب من دموعي في ورق حبي نخط أجمل الكلام وارسله صوب الديار اللي بقلبي حبها كيف يصبر من يغني في جوانح الغرام القصايد للقلوب اللي تعاني طبها طبا من علة ما شافها حتى طبيب من دموعي في ورق حبي نخط أجمل الكلام وارسله صوب الديار اللي بقلبي حبها حب في قلبي نظمته شعر وابعث به سلام حب عذبني وروحي ما درت وش ذنبها وزمن بعد محب ارتجي وصل الحبيب من دموعي الحب نفوق أجمل كلام وارسله صوب الديار اللي بقلبي حبها ديرتي حبك وسام الفخر ما حبك حرام كل ديرة غير ديرة بوي قلبي كابها لشرقت شمس الأماني في مغانيها تغيب من دموعي في ورق حبي نفوق أجمل كلام وارسله صوب الديار اللي بقلبي حبها عنك شدت المطايا والزمن شد الزمان حبك بقلبي نقشته صورة وفخارها طول الأيام أظهرتها للبعيد وللقريب من دموعي في ورق حبي نفوق أجمل كلام وارسله صوب الديار اللي بقلبي حبها ديرتي من عزها لها طاولتها من الغمام بلغوها من سلام الشعر وادعوا ربها يعطي المشتاق فيها ما بغى بكبر نصيب من دموعي في ورق حبي نفوق أجمل كلام وارسله صوب الديار اللي بقلبي حبها ساعة اللقاء والعودة من السفر ساعة تتوق لها القلوب وتشتاق لها الأنفس من يبلغ عني أهلي من يبشرهم بشرى المسافر بالسلام عاد واشوق المسافر الموادع بمسها الرحل ترى ما نسي درى الجسد سفر وفكرة عندكم مراحي حاضر من يبلغ عني أهلي من يبشرهم بشراه المسافر بالسلام عاد واشواق المسافر الموادع من سهر رحل ترى ما نسي دراه الجسد سفر وفكرة عندكم ما راح حاضر جيتي اللي سبقتني كل الأشواق بحرارة كني المسجون عنكم جيتكم ذا اليوم ظاهر يمكم يكسر طويل الدرب وصعوبه يسارة للمسافات الطويلة يا هلي بالشوق عابر يا هلي بالشوق عابر من يبلغ عني أهلي من يبشرهم بشراه المسافر بالسلام عاد واشواق المسافر الموادع من سهر راح الدرى ما نسي درى الجسد سفر وفكرة عندكم ما راح حاضر في فراق اللي نحبه نشرب الحال مراره والليالي قضينها من حنين القلب سهر أشرقت شمسي وليل البعد قفى بالخسارة جيتي اللي ينتظرني ما نسيني وظل ذاكر من يبلغ عني أهلي من يبلغ عني أهلي من يبشرهم بشراه المسافر حافل بالسلام عادي واشواق المسافر الموادع تنسه الرحل ترى ما نسي درا الجسد سفر وفكرة عندكم ما راح حاضر جيت مثل القارب اللي دل ببحورة فناراه خطوتي عجلة وعيني في المرابع كنت ناظر وانت تقصة فراقي شب يا أخوي المنارة قهوني دلت تسوى وزنها لول وجواهر وزنها لول وجواهر وزنها لول وجواهر من يبلغ عني أهلي من يبشرهم بشراه المسافر بالسلام عادي واشواق المسافر الموادع تنسه الراحل ترى ما نسي درا الجسد سفر وفكرة عندكم ما راح حاضر راحتي في الديرة اللي ما بها الحر وغبارة راحتي في الديرة اللي غمها في العصر ما طير أحمد الله على السلامة عد من لبه وزيارة واعذروني لو سمحتوا في المشاعر شعر شاعر المشاعر شعر شاعر أحمد الله على السلامة من يبلغ عني أهلي من يبشرهم بشراه المسافر بالسلام عادي واشواق المسافر الموادع تنسه الراحل ترى ما نسي درا الجسد سفر وفكرة عندكم ما راح حاضر السفر الأخير يا المحرم اللي جمعت طيبك احلى الخصال يلي نوامك كهو ضمت في قبرها دمع امك ودعوة من قلبها في سؤال دمع امك ودعوة من قلبها في سؤال حين التقت حين التقت صورت نايب ذنى صدرها لكل بداية نهاية ولكل هلال أفول رائد الغامدي أحد الشباب الذين خلد خلفه سيرته النبيلة في كتابه وأخيرا نطق القلم رائد في سفره إلى بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك وهو محرم كان له موعد في السفر الأخير ليودعنا في أحسن خاتمة ترجمت بالشعر خافي القلب راجل وصال وبكيت قافي بقصة رايد وطهرها كل من اسمه نصيبه في سمو والفعال الحي والميت سيرته من ذكرها سيرتك يا رايد أثبت من شموخ الجبال تبقى مدى طول الله بالشرف عمرها يا كم تلقى الخبر موتك طري المقال يا كم روى الراوي القصة مع فاخرها سفرت عمرك وتالي الوقت حط الرحال يا سعد من حط دار طيب نشرها يا المحرم اللي جمعت طيبك احلى الخصال اللي نوى مكه ضمته في قبرها دمع امك ودعوه قلبها في سؤال حين التقت صورت ما صدرها حين بعد موتك قريب موته محال لو يحجب الشمس غيم ما حجب نورها يلي سفرها انتهى من عقب طول النظام هذه نهايه جميع الخلق لو تكرها باقي اثر سيرتك طول السنين الطوال مثل النقوش الجميله زينت صخرها يا شاري الدار الطاعه معه راس مال يا بدل للعروس الغاليه مهرها من سيرتك للرجال اقول خير المثال يا سعد من فاز والدنيا رفض قهرها والدنيا رفض قهرها الوداع كلمة لا تفارق المسافر وفي نهاية كل شيء وقبل رحيل المسافر يكون الوداع وفي نهاية هذا الإصدار نبعث لكم بكلمات وداع ودعتكم وفراقكم أبكاني أهن أبكاني ورحلت عنكم حاملا أشواقي أهن أشواقي ودعتكم والدمع للعين صباب للعين صباب عالخد جاري عالخد جاري الوداع الوداع أواه أشعل بعدكم أشجاني آهن أشجاني فتترست بقصائدي أوراقي آهن أوراقي أشعر من يبكي على بعد الأحباب على بعد الأحباب ما هو يداري ما هو يداري الوداع الوداع ودعتكم وفراقكم أبكاني أهن أبكاني ورحلت عنكم حاملا أشواقي أهن أشواقي ودعتكم والدمع للعين صباب للعين صباب عالخد جاري عالخد جاري الوداع الوداع ما أجمل الدنيا مع الخلان مع الخلان تفنى وذكر الطيبين الباقي ذكرهم باقي يطوي الزمن عمري كما طيت كتاب كما طيت كتاب وتزول داري وتزول داري الوداع الوداع ودعتكم وفراقكم أبكاني أهن أبكاني ورحلت عنكم حاملا أشواقي أهن أشواقي ودعتكم والدمع للعين صباب للعين صباب عالخد جاري عالخد جاري الوداع الوداع يا من ذكرت بخافقي ولساني آهن ولساني أهدي إليك محبة الخفاقي حبي خفاقي ما بيني وبينك مع لوعتي باب يا قربي جاري يا قربي جاري الوداع الوداع ودعتكم وفراقكم أبكاني أين أبكاني ورحلت عنكم حاملا أشواقي أين أشواقي ودعتكم والدمع للعين صبب للعين صبب على الخد جاري على الخد جاري الوداع الوداع إن أبعدت دنياي عنك مكاني عنك مكاني ونأت مراكبنا دون تلاقي دون تلاقي واصبح مكان البعد من دونك حجاب من دونك حجاب في الحب ساري في الحب ساري الوداع الوداع ودعتكم وفراقكم أبكاني أين أبكاني ورحلت عنكم حاملا أشواقي أين أشواقي ودعتكم والدمع للعين صبب للعين صبب على الخد جاري على الخد جاري الوداع الوداع الوداع. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى الصحوة. صدى الصحوة الرياض العريجة شارع الأمير مساعد بن عبد الرحمن، هاتف وفاكس 01-430-5235، جوال 05-04-20-3794. تسجيلات الصحوة سبت العلاية الشارع العام مقابل المعهد العلمي، هاتف 07-63-00-640. مسافر أداء المنشد أبو لجين مرعي القرني، كلمات الشاعر غانم بن جراد القرني، شارك في الكورال الشبل يوسف المجيد، الإشراف العام عبد العزيز القرني، الهندسة الصوتية والتوزيع عبد السلام المجيدي.